الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الحلم والأنات والرفق. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذه الترجمة بابنا الحلم والأناة والرفق هي كالتفصيل للتي قبلها، ولهذا سيأتي تراجم عديدة كلها تفصيل للباب المتقدم، باب حسن الخلق. قدم بباب حسن الخلق ثم أتبعه بأبواب في تفصيل للأخلاق الإسلامية العظيمة التي إذا اتصف بها العبد كانت عنوانا على فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه. قال رحمه الله تعالى: باب الحلم والأنات والرفق. أما الحلم فهو تجنب ما يوجبه الغضب، تجنب ما يوجبه الغضب بالعفو، المسامحة، الإمهال، عدم المعاجلة بالعقوبة. له معاني عديدة كلها من الحلم. والأنات أي عدم العجلة في الأمور، وأن يكون المرء ذا تؤدة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالتؤدة. تؤدة عدم التعجل، عدم التعجل، عدم التسرع، وأن ينظر المرء في عواقب الأمور قبل أن يقدم. والرفق هذا في التعامل مع الناس، بأن يعاملهم معاملة ليس فيها غلظة ولا شدة، بل هي باللين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذه ثلاثة أخلاق عظيمة جدا: الحلم والأنات والرفق. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ أي لا يظهرون غيظهم، بل يكظمونه في صدورهم، ثم يرتقون إلى ما هو أعلى من ذلك، وهو العفو، العفو عن الناس فيما أوجب غيظهم وألم نفوسهم، يعفون عنه، يعفون عنه لله عز وجل وطلبا لما عنده عز وجل. قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أي أن كظم الغيظ والعفو عن الناس إحسان يحبه الله ويحب أهله. وهذا فيه أعظم الترغيب في هاتين الخصلتين العظيمتين: كظم الغيظ والعفو عن الناس. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: في هذه الآية تحريض على التخلق بالإحسان إلى الناس من العفو عنهم وكظم الغيظ وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف عدها جماعة من أهل العلم من أجمع الآي آي القرآن الكريم لمحاسن الأخلاق، لمحاسن الأخلاق، لأنها أتت على الأصول العظيمة التي تقوم عليها الأخلاق. فقوله عز وجل: خذ العفو، أي خذ من الناس من كل منهم ما سمح به طبعه من لين أو رفق أو غلظة أو شدة أو تسرع أو أنات أو غير ذلك. الناس يتفاوتون، ولا تنتظر من كل الناس أن يعاملوك بأجمل معاملة وأكملها، بل سترى فيهم تفاوت. فخذ من كل إنسان ما سمح به طبعه وما لانت به نفسه، ولا تنتظر منهم أجمعين تعاملا عاليا جميلا حسنا طيبا. فالناس معادن ويتفاوتون في أخلاقهم، فإذا قابلت الناس خذ العفو، خذ ما تيسر وسمحت نفوسهم به. ولهذا بعض الناس إذا طبقت الآية الذي الأخذ خذ العفو، بعض الناس تحتاج معها إلى صبر، معاملته تحتاج إلى صبر، وآخر معاملته تحتاج إلى شكر، تفاوتون. وهذا أخذت العفو وهذا أخذت العفو في تعاملك مع العفو ما سمحت به النفس. ولهذا من الناس من معاملته تضطرك إلى صبر حتى تتحمل ما يكون منه من خلق، وآخر معاملته تستوجب منك شكرا لجميل خلقه وكريم معاملته. خذ العفو ما سمحت به أخلاق الناس بموجب طباعهم. وأمر بالعرف، والمراد بالعرف كل قول وفعل حسن طيب جميل. فمر بالعرف، أي كن آمرا بالعرف، وكن من أهله في تعاملك مع الناس. وأعرض عن الجاهلين، من تلقاه يجهل عليك لا تقف مع جهله ولا تبالي بسفهه، بل قابله بالإعراض، كما قال القائل: ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني. وهذا راحة للإنسان تامة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال مجاهد: خذ العفو يعني من أخلاق الناس من غير تجسس. وقوله تعالى: وأمر بالعرف، أي المعروف وكل ما يعرفه الشرع. وأعرض عن الجاهلين، أي إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه. قال الشعبي: لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. هذه الثلاث: العفو عمن ظلمك، وإعطاء من حرمك، وصلة من قطعك، هذه محك تعتبر في باب الأخلاق، لأن ما دون ذلك من الأخلاق مقدور عليه: أن تصل من وصلك، أن تعطي من أعطاك، أن تحسن من أحسن إليك، هذه مقدورة عند كل الناس، سهلة على نفوسهم، لأنها أخلاق متبادلة: يحسن وتحسن، يعفو وتعفو، يكرم وتكرم، هذه متبادلة. لكن هذه التي ذكرت هنا هي محك في كمال الخلق، لا يصل إليها إلا من كمل خلقه، لا يصل إليها كل أحد، مثل ما سيأتي معنا في الآية الكريمة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ليس كل أحد يلقى هذه الأخلاق. أن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تحسن إلى من أساء إليك، هذه محك في كمال الخلق، محك في كمال الخلق، وليس كل أحد يقدر على ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في هذه الآية أمر من الله عز وجل بالدفع بالتي هي أحسن، بالدفع بالتي هي أحسن، والمقصود بالدفع بالتي أحسن أي ممن يلقاك بأذى أو إساءة أو نحو ذلك. فيأمر جل وعلا بالتعامل مع هؤلاء بهذه المعاملة، الدفع بالتي هي أحسن. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، أي كن من أهل الحسنة، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، كن من أهل الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. إذا أساء لك أو إليك شخص فادفع إساءته بلطف وتهدئة الأمور، حتى إن بعض الناس من حسن دفعه بالتي هي أحسن يساء إليه فيقول لمن أساء إليه: أرجو أن تسامحني. وهذا فيه أيضا تأديب للمسيء وإلانة للغلظة التي فيه، مثل ما قال الله عز وجل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه فيه إلانة لغلظته، يسيء ثم يقابل بهدوء ولطف ومسامحة ورفق، فيكون ذلك معونة له في أن يلين وأن تخف الغلظة التي معه والشدة. قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي أن هذه الأخلاق الكاملة تحول العدو إلى ماذا؟ إلى صديق، والغليظ إلى لين، والعنيف الشديد إلى سهل رفيق لطيف. بمعنى أن الدفع بالتي هي أحسن مؤثر في الناس تأثيرا عظيما. والمواقف الشديدة النفس تملي لصاحبها أن يقابل الشدة بالشدة، والعقوبة بالعقوبة، والغلظة بالغلظة، لكن إذا أمسك نفسه ودفع بالحسنى بلغ إلى عالي الرتب ورفيع المقامات. وهذا أمر لا يصل إليه كل أحد. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا دفع بالتي أحسن لمن يؤذيك أو يعاديك من الإنس، فتعامله بهذا، تدفع بالتي أحسن. ومن يعاديك من الجن ويؤذيك تدفعه بالاستعاذة، لهذا بعدها قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فعدو الإنس يدفع بالتي أحسن، وعدو الجن يدفع بالتعوذ بالله منه. وهذه أو هذان الأمران جمع بينهما في ثلاث مواطن من القرآن، هذه واحدة، والأخرى في سورة المؤمنون، والثالثة التي تقدمت في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة. فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. وقال قتاده: الحظ العظيم الجنة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الأحوال مع من يسيء ثلاثة، الأحوال مع من يسيء ثلاثة، كلها جمعت في قوله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فهي ثلاث مراتب: الأولى مجازاة السيئة بمثلها والعقوبة بمثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهذا جائز مباح. والثاني الصفح والعفو، وهذا من كمال الأخلاق، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجره على الله، هذا فيه كمال في الخلق وفيه ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الثالثة أن يعاقب من أساء إليه بعقوبة أشد من الإساءة بظلم، وهذا لا يحب الله، إنه لا يحب الظالمين. ولما ذكر فيما هو قبل هذه الآية من جواز معاقبة المسيء بمثل ما فعل، مثل ما فعل من إساءة، قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، مثل قوله في الآية الأخرى: ولئن صبرتم لو خير للصابرين. أفضل الصبر والعفو أفضل، لكن لو عاقب بالمثل جائز هذا، لكن أن يصبر ويعفو هذا أكمل وأفضل. قال: إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور، لمن عزم الأمور، من كمال الخلق وعلو الهمة وكبر النفس، نفوس كبار هي التي تصل إلى هذه الرتبة الرفيعة العالية، لا يصل إليها كل أحد. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي من صبر على الأذى ولم يجاز على السيئة، فإن ذلك من عزم الأمور المشكورة التي أمر الله بها. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. رواه مسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس. عبد القيس هذا وفد من الوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهم من أوائل الوفود التي قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم رجل يقال له الأشج، يقال له الأشج. لما وصلوا بادروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بقي في المكان وعقل الإبل ورتب نفسه ونظف نفسه وجاء بهدوء بعدهم، وهذا من الأنات التي هو متصف بها. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله، أي حبيبتان إلى الله سبحانه وتعالى، الحلم والأنات. فسأل رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام: هل هي جبلة جبل عليها؟ فقال: عليه الصلاة والسلام، بل هي جبلة يعني جبلك عليها، فحمد الله على ذلك. وهذا يفيد أن هذه الأخلاق على نوعين، يعني منها ما هو جبلي، يعني يكون الله سبحانه وتعالى جبل الشخص على مثلا الصبر العظيم، أو على الحلم، أو على الأنات، أو على الرفق، أو غير ذلك، جبل على ذلك. ومنها ما هو مكتسب بالمران، مران النفس ورياضتها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فهذه الأشياء منها ما هو مكتسب، ومنها ما هو جبلي. والمكتسب أيضا بتوفيق الله لعبده، توفيق الله لعبده. ولهذا من يريد اكتساب الأخلاق الفاضلة عليه أن يجاهد نفسه على التحلي بها، ويدعو ربه أن يذلل نفسه وييسرها له. وفي الدعاء الماثور: اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال: إن فيك خصلتين، أي صفتين عظيمتين، يحبهما الله: الحلم والأناة. نعم. قال الشارح رحمه الله: الحلم والأناة من صفات العقلاء. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للأشج ما جاء في حديث الوفد، أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقربه وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعوني على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم: نعم. فقال الأشج: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل على شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا، ومن أبى قاتلناه. قال: صدقت. إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أكانا في أم حدثا؟ قال: بل قديم. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. ثم أورد هذه الأحاديث الثلاثة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحث على الرفق، الحث على الرفق في الأمور. والرفق كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: ما دخل في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. ولهذا ينبغي أن يكون الرفق في كل الأشياء، حتى تزين وتطيب وتحسن وتجمل، يحرص عليه المرء في كل تعاملاته أن يكون رفيقا، لينا، هينا، سهلا، بعيدا عن الغلظة والفظاظة والجفاء والقسوة، يبتعد عن ذلك كله، ويكون متصفا بالرفق. فإن الله عز وجل رفيق يحب الرفق، رفيق سبحانه وتعالى يحب الرفق في الأمر كله. ولهذا ينبغي على المرء أن يجاهد نفسه على التحلي بالرفق في أموره كلها، وتعاملاته جميعها. قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا وما لا يعطي على ما سواه. سبحان الله، من يتعامل بشدة في المواقف هو يتعامل بالشدة ليطلب مصالح له، يريد أن يحقق مصالح. إذا كان يريد مصالح عظيمة فليترفق، لأن الله يعطيه على الرفق ما لا يعطيه على العنف. وهذا المعنى لو يستحضره المرء في شدائد الأمور التي تتطلب منه عنفا وشدة، لو يستحضره لانت نفسه وترفقت. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إذا كنت تطلب بالعنف مصلحة من مصالحك، فثق أن الله يعطيك على الرفق إن ترفقت ما لا يعطيك على العنف. والأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو المدبر جل في علاه. وفي الثالث من هذه الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إذن ينبغي أن يدخل في كل شيء حتى تزين الأمور وتطيب وتصلح. نعم. قال الشارح رحمه الله: الرفق لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف وهو الشدة والمشقة. فصاحب الرفق يدرك حاجته أو بعضها، وصاحب العنف لا يدركها، وإن أدركها فبمشقة، وحري ألا تتم. وأكمل الناس والعباد رفقا نبينا عليه الصلاة والسلام، قد قال الله تعالى في وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. قوله: السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم، وهي الدلو الممتلئة ماء، وكذلك الذنوب. هذه قصة عجيبة جدا في بيان كمال رفق النبي عليه الصلاة والسلام وجمال تعامله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أعرابي جاء إلى المسجد وذهب إلى ناحية من نواحي المسجد وجلس يبول في المسجد، وهذا أمر عظيم جدا وفعل غير محتمل، ما تحتمله النفوس، بوله في المسجد هذا غير محتمل، يعني يوجب الغضب الشديد والانفعال والشدة في التعامل. فنهره الصحابة، نهره الصحابة، ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام ينهرونه ويزجرونه، فقال: لا تزرموه، لا تشددوا عليه. وقال: دعوه. دعوه، دعوه ماذا؟ يكمل البول في المسجد. هذه عجيبة، قال: دعوه. هذه عجيبة للغاية، يعني الصحابة في انفعال، و يعني عدم احتمال لهذا التصرف من هذا الأعرابي، وأخذوا يزجرونه وينهوره، فنهاهم عن هذا الزجر وقال: دعوه، يعني دعوه يكمل البول. مثل ما ذكر العلماء، لو يقارن بين الأمرين، بين تركه يكمل البول أو زجره، ماذا يترتب على هذا وماذا يترتب على هذا؟ الآن إذا ترك، بدأ هو الآن بالبول، إذا ترك البول سيكون مجتمع في مكان معين، وأرض المسجد تراب حصباء، فسيكون مجتمع، ومعالجة البول المجتمع في مكان معين أهون من البول المتفرق. فلو جاءوا فجأة وزجروه ونهض من الزجر الذي هم فيه، ثم أخذ البول يتطاير على بدنه وعلى ملابسه وفي أنحاء من المسجد، وربما سبب مضرة أيضا في صحته. فلما يقارن بين الأمرين هذا وهذا يجد أن الذي أمرهم به وأن يتركوا دعوه هو الأصلح والأكمل في تحقيق المصلحة ودفع المفسدة دفع المفسدة. فقال دعوه وأريقوا على بوله سجلا مما انتهت أريقوا على بوله سجل مما. لكن لو بقي الأمر كما فعل وزجر وقام الرجل وسيتطاير من البول على ملابسه وسيتطاير أيضا على بقع أخرى قد لا تعين، لكن هنا منحصر البول في مكان واحد. قال أريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما. السجل والذنوب الدلو، الدلو ممتلئ بالماء. قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يعني لما أمرهم بتركه أعطاهم قاعدة في هذا الباب، باب الأخلاق والتعامل مع الناس، أن يغلب جانب التيسير واللطف والرفق وأن يتجنب جانب التعسير والشدة والغلظة. قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الرفق في إنكار المنكر وتعليم الجاهل. مثل ما قال بعض أهل العلم ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ولا يكن نهيك عن المنكر بالمنكر. فالحديث يحث على إنكار المنكر وتعليم الجاهل بالرفق لا بالقسوة أو الشدة أو العنف، لأن هذه تنفر وربما جعلت صاحب المنكر يتشدد في تمسكه بمنكره بسبب تعامله أو التعامل معه بالشدة والعنف. لكن إذا عومل بالرفق أثر فيه غاية التأثير. نعم. قال رحمه الله وفي رواية ابن ماجه فقال الأعرابي بعد أن فقه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فلم يؤنب ولم يسب، وقال إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر الله والصلاة فيه. نعم. وفي الحديث أيضا نجاسة بول الآدمي ووجوب تنزيه المسجد وأنه يكتفى في ذلك بصب الماء عليها من غير تحجير. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، متفق عليه. هذا حديث من الأحاديث العظيمة في باب الأخلاق وأيضا في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والرسل بعثهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين، مبشرين بكل نعيم وفضل ومنة في الدنيا والآخرة لمن وحد الله وأطاع رسله، ومنذرين ممن أشرك بالله وعصى رسله. والدعوة تكون قائمة على هذا. قال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، يسروا في الأمور، والدين نفسه يسر كما قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والتيسير المأمور به في هذا الحديث هو أن يعامل الناس بضوابط الشريعة، لأن الشريعة هي اليسر، إن هذا الدين يسر. لأن بعض الناس قد يفهم هذا الحديث خطأ، يظن أن التيسير هو التنازل عن بعض الواجبات الشرعية، الواجبات الشرعية. بعض الناس يترك مثلا فرائض أوجبها الله عليه، يقول الدين يسر، يقول الدين يسر، الدين ما فيه تشدد. ذكر لي مرة في إحدى الدول شخص يقول ما يصلي في الأسبوع كله إلا فرضين. يقول الدين يسر، 5 مرات في اليوم تصلي، هذا تشديد هذا. يعني إذا ترك الإنسان فهم التيسير لهواه ترك واجبات الدين، ترك فرائض الإسلام. ولهذا يجب أن يفهم التيسير في الدين في ضوء ماذا؟ في ضوء الشريعة، في ضوء ضوابط الشريعة، لأن الشريعة بهذا وصفت. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، لأن التعامل الشديد ينفر، الغلظة تنفر، القسوة تنفر، والرفق والأنات واللين في القول هذا يبشر ويجعل النفس تقبل على الخير. ولهذا في الحديث حث للدعاة إلى الله عز وجل أن يقدموا بين يدي دعوتهم للناس ما يلين نفوسهم لتقبل الدعوة. هذا مهم جدا أن يقدم بين يديه، مثل أن يعطي من يريد أن يدعو هدية، أو يقدم بين يدي دعوته له بكلام طيب لين رفيق، أو معاونة على حل مشكلة عنده، أو نحو ذلك، لأن هذه ممهدات، هذه ممهدات. يا معاذ والله إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الممهدات تلين النفوس وتقبل بالقلوب وتمكن للدعوة في المدعوين. نعم. قال الشارح رحمه الله: اليسر ضد العسر. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والتعسير يوجب التنفير. تعسير والتشديد والغلظة والقسوة في التعامل مع الناس توجب التنفير. الآن لو أن شخصا لقي جاهلا سفيها غلاما فعل أمرا خاطئا، وخاطبه خطابا قاسيا، خاطبه خطابا قاسيا، قال له: يا سفيه، أو يا حيوان، أو يا جاهل، أو يا أحمق، ما يمكن يقبل منه، ما يمكن يقبل منه. لكن لو قال له: يا بني، يا بني، هذه تلين نفسه وتقبل بقلبه، يا ولدي، أو نحو ذلك من العبارات، هذه تلين النفس. التعسير ينفر، والتيسير يقبل بالقلوب. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. إذن الخير قرين الرفق وتابع له، إن وجد وجد، وإن لم يوجد لم يوجد. ولهذا من أراد لنفسه الخير والعواقب الحميدة والمآلات الطيبة فعليها أن يترفق في الأمور كلها، وليعلم أنه إن حرم الرفق حرم الخير، لأن الخير ما يأتي إلا بالرفق، الخير لا يأتي إلا بالرفق. ومر معنا أن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. فإذا الخير مصاحب للرفق، متى وجد الرفق وجد الخير، ومتى نزع الرفق نزع الخير. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه الحث على الرفق في جميع الأمور. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللين والرحمة والرفق